الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الزكاة. قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أصناف مخارج الزكاة تحت أبواب متعددة، كل باب بصنف من أصناف هؤلاء الذين يجزئ الزكاة عند إخراجها لهم. ووقفنا عند باب الغارمين عليها المؤلف. في باب قال رحمه الله تعالى باب المؤلفة قلوبهم. معلوم الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأصناف الثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ذكر الشيخ ثلاثة أبواب سابقة: باب الفقراء أو ما يتعلق بالفقراء والمساكين وباب العاملين عليها، ثم هنا سيذكر بعد ذلك الأصناف الباقية. فقال باب المؤلفة قلوبهم. نعم الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب المؤلفة قلوبهم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا عن الإسلام إلا أعطاه. قال: فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة. قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لا أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. رواه أحمد والبخاري. نعم، هذا الباب كما قلنا في صنف من أصناف من تجزئ أو تخرج لهم الزكاة: المؤلفة قلوبهم. مؤلفة قلوبهم من هم المؤلفة قلوبهم؟ الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب في سبيل الله وفي الرقاب وابن السبيل. فذكر: فمن هم المؤلفة قلوبهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أنه كانت تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنه كان يتأول القرآن، يعني يحققه في الواقع ويطبقه عملا ليقتدى به وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. فعندما حصل للمسلمين من الغنائم والأموال التي تدفع من الزكوات ومن غيرها من الزكاة ومن المغانم والسبل، كان يعطي المؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم أنواع: منهم من تؤلف قلوبهم يعني مؤمنون مسلمون حديث عهد بإسلام، ولكنهم يعني ما يزال لم يعني يثبت الإيمان في قلوبهم، فيحتاج إلى نوع من التأليف والتحبيب في دين الله، وعادة الإنسان مهما كان هذا من طبع الإنسان أنه يرغب في المال والمال يحببه إلى من يعطيه إياه. والله سبحانه وتعالى جعل هذه وسيلة من وسائل تثبيت الإيمان في قلوب من دخلوا حديث. وقد يكون التأليف لبعض الكفار الذين يظن ويرجى أن يسلموا أو يظن ويرجى أن يدفعوا قومهم أو من وراءهم من أن يؤذوا المسلمين. فهذا النوع كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعطي من الصدقات ومن السبي ومن الغنائم هؤلاء الناس لتحقيق هذه المصالح. وعرف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع بعض من كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الأموال، وقال إن الله قد أعز الإسلام. فهل سهم المؤلفة قلوبهم في الزكاة والصدقات باق مستمر، وأنه يتوقف على تحقق وجود هؤلاء والحاجة إليهم، أو أنه إنما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ثابت وباق ويتوقف على وجود الحاجة إلى هؤلاء وعلى وجودهم. وكلما احتاج المسلمون إلى تأليف قلوب من يرجون فيهم الإيمان ودخول الإسلام أو تثبيت إيمانهم أو يرجون خيرهم بمعنى أنهم يعني يكون فيهم صلاح للإسلام والمسلمين، أو أنهم يدعون عن المسلمين شيئا فيعطون من هذه الأموال. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، وهذا حديث أنس. أنس رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه. هذه أولا صفة عامة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد يأتيه ويسأله شيء من متاع الدنيا وكذا لأجل أن يسلم أو يتحبب في الإسلام، يعني يدخل يحببه في الإسلام، ما يحصل شيء من ذلك إلا ويعطيه من المال. هذه صفة عامة، صفة ثابتة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلة معروفة معلومة. لم يكن يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه، لأن الله سبحانه وتعالى بعثه ليدعو الناس إلى هذا الدين وليخرجهم من الضلال الذي هم فيه وليخرجهم من الظلمات إلى النور، وكان يتخذ جميع الوسائل التي توصل إلى هذا المقصد الأعلى والأشرف والأسمى. يقول أنس قال فأتاه رجل، يعني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فسأله شيئا من المال ممن أسلم حديثا أو من الأعراب، فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين، وادي مليء يعني من الغنم من الشياء، أمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة اللي هي الزكوة. أولا هذا فيه بيان على أنه يمكن أن يعطى الشخص الواحد الشيء الكثير من الصدقة من مال صدقة، يعني جزء كثير من مال صدقة يعطاه لشخص واحد، وأنه يعطى المؤلف قلوبهم. هذا رجل يظهر أنه حديث عهد بإسلام وجاء يسأل مالا لرسول الله، ورسول الله يتوقع منه أنه إذا أعطي يكون فيه تثبيت لإيمانه وفيه خير للمسلمين، فأمر له بهذا الوادي من الغنم ليأخذه، أمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة. انظر النتيجة، ما هي النتيجة؟ تحقق. قال فرجع هذا الرجل إلى قومه فقال يا قوم أسلموا. هذا المقصود، أنه يحبب الناس ويجعله بدلا أن يكون متمنعا في نفسه أو معارضا أو محاربا لدين الله أو كذا، يجعله داعيا من دعاة الإسلام. قال فرجع إلى قومي فقال يا قومي أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. أعرابي يأتي ويسأله شيء فقوله خد هذا المال الوادي الغنم اللي في الوادي الفلاني كله شيء هذا، يحصل منه ماذا؟ حصلت النتيجة المرجوة، وهو أن هذا الرجل بدل من أن يرسل رسول من الصحابة من في المدينة إلى هؤلاء القوم وقد يكونوا غرباء على هذه القبيلة أو كذا، أصبح هذا الرجل هو الداعية في قومه لأن يدخلوا الإسلام. اسلموا يا قومي اسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. الحديث رواه أحمد بإسناد صحيح. حديث الآخر حديث عمرو، هذا في الصدقات، قال عطاء شاء كثير من مال الصدقة. أما حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبيل، يعني أتي بمال والمال يعني من الماشية وغيرها، أو سبيل والسبيل من الأثارة الذين يعني يسبون في المعارك في الغزوات. يقول فقسمه، فأعطى رجالا وترك رجالا، أعطى ناس من الصحابة وأعطى وترك آخرين. فبلغه أن الذين ترك عتبوا، الذين تركهم لم يعطهم شيئا، عتبوا يعني صار في أنفسهم شيء وقالوا لما يعطي. وهذه القصة معروفة في قصة غزوة إيش؟ حنين. ومعلوم موسى، أنا أذكر بعض تفاصيلها إن شاء الله. عتبوا فحمد الله وأثنى عليه بعد أن ذلك، بعد ذلك ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، أعطي الشخص وأدع الآخر، وهم كلاهما من من هم معه من أعلنوا وشروا إسلامه، كلاهما مسلم، لكن يقول: إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. يعني فيطاه للمال ليس دليل على أنه مفضل في حبه وقربه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لمعان أخرى: والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع. وهذا قاله في قصة يعني غزوة حنين أو غزوة أوفاس، لأن أكثر الذين أعطاهم إنما هم من حديث عهد بإسلام، وأكثرهم من كفار قريش ومن كفار الأعراب الذين يعني من فداره ومن من سليم وغيرهم، كبارهم أعطاهم ليتألف قلوبهم، أعطى الحابس يعني الأقرع بن حابس، وأعطى عباس بن فرناس، وأعطى من عيينة بن حصن التميمي، وأعطى أبا سفيان يومئذ، وأعطى صفوان بن أمية، أعطاهم المال يعني مئة، أعطى مئة، أعطى أبا سفيان مئة من الإبل، أعطى سفيان بن أمية مئة، ها؟ مئة من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس مئة، وأعطى التميمي هذا من هو؟ عيينة بن حصن، ثم وأعطى عباس بن فرناس السلمي 40. هذه قصة معروفة يعني. فأتى عباس السلمي وقال: كيف تعطي هؤلاء أكثر مما تعطيني؟ وأنشد قصيدة طويلة في هذا يمتدح نفسه ويقول: هؤلاء لا هم ولا أباهم يعني أحسن مني، يقول: فما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداسة في مجمعي. قصيدة طويلة طويلة. فما لما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يردد هذا يعني هذا البيت أو جزء من البيت ويكسره صلى الله عليه وسلم، لا يقوله على وزنه الشعري. فكان أبو بكر يقول: لقد صدق الله سبحانه وتعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ثم استدعاه فأعطاه كمل له المئة. شاهدوا فيه أن هؤلاء يومئذ ما كان الإيمان قد دخل في قلوبهم إيمانا يقينا، كانوا حديث عهد بإيمان، وهم رؤساء قومهم وكبارهم، ورسول الله سيتألفهم لأن يعني يثبت الإيمان في قلوبهم ويدعون أقوامهم إلى الدخول في دين الله. فهذه القصة طبعا حصل هذا، فحصل في يعني الأنصار يعني أي بعض الأنصار لا صغارهم وكبارهم وبعض كبارهم، حصل أنه شيء يعني كيف يفضل هؤلاء ويعطون. لم يكن عتب الأنصار يومئذ من أجل المال، لا من أجل المال، وإنما كان يعني شيء معلوم يعني في فطر الناس أن الذي يعطى عادة كأنه يشعر الآخر بأن هذا فضل عليه، يعني كرم هذا ونحن لم نكرم. فالأنصار عتبوا هذا، جمعوا، وكان فالرسول صلى الله عليه وسلم أزادهم وقال: ما شيء أو ما قول بلغني قلتموه إلى آخره. قال له بعض كبارهم: والله هذا اللي حصل، نعم وكذا. فخطب خطبته، وهذا بعض منها، هذا بعض منها، ومنها في آخرها قال يعني يا معشر الأنصار يعني ألم يعني قال لهم يعتب عليهم هو يقول: ألم يجدكم غلال فهداكم الله بي، ألم يجدكم كذا فكذا إلى آخره. قالوا: الله ورسوله أمن، يعني لم يرفعوا لم يذكروا شيئا يعني من ما فعلوه في سبيل الله وفي هذا الدين. قال له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تستطيعون أن تقولوا يعني أتيتنا يعني مطرودا فآويناك، دليلا فقويناك، أو كذا إلى آخره، كما قال صلى الله عليه وسلم، لكنهم قالوا: الله ورسوله أمن. ثم قال يا معشر الأنصار: الناس أيدي تاري وأنتم شعاري، يعني اللباس الذي يعني جسده، والله لو صار الناس واديا وصار الأنصار في وادي لسرت في وادي صار شعبين أو شعبان يعني إذا أنتم أحب إليه، والمال الذي يعطيه لا لأن هؤلاء أحب إليه، بل لأمر آخر فرضوا رضي الله عنه. فهذا الشاهد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم أو أعطى بل هذه الأغنائم التي غنمها يوم حنين وزعها في جسد في مكان واحد تحت الشجرة هناك وأخذ يعطي هذا 100 من الإبل وهذا 100 كذا وهذا وزع إلى آخره. ثم السبي كما حفر أنه عاده إلى أصحابه. شاهد فيه أنه يعطى المؤلفة قلوبهم من أو المؤلفة قلوبهم من مال الصدقة ومن مال الغنائم مال الغنائم. فالحديثان دليلان على جواز التأليف لمن لم يرسخ إيمانه من مال الله عز وجل. قد ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها إعطاؤه صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس وعباس بن مداس كل إنسان منهم 100 من الإبل بالقصة المشهورة. وروي أيضا أنه أعطى علقمة بن علاثة 100 ثم قال للأنصار لما عتبوا عليه ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم. ثم قال لما بلغوا أنهم قالوا يعطي صناديد نجد ويدعنا قال إنما فعلت ذلك لأتألفهم يعني يحببهم إلى الإسلام أو يحبب الإسلام إليهم كما في صحيح مسلم. يقول الشيخ وقد ذهب إلى جواز التأليف العترة يعني أهل البيت وبعض الفقهاء وقال الإمام الشافعي لا نتألف كافرا يعني الكافر لا يتألف هذا على رأي الشافعي. فأما الفاسق فيعطى من سهم التأليف المؤلف المنصوص عليه بكتاب الله. وقال الإمام أبو حنيفة وأصحابه قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته يعني كان ثم سقط بانتشار الإسلام وغلبته. واستدلوا على ذلك بافتناء أبي بكر من إعطاء أبي سفيان وعيينة والأقرع وعباس بن مرداس. أبو بكر امتنع أن يعطيهم بعدما قويت يعني شوكة المسلمين. يقول الشيخ والظاهر جواز التأليف عند الحاجة إليه وهو الصحيح. التأليف إعطاء هؤلاء للأسباب التي ذكرناها إما لتقوية إيمان من ضعف مكان إيمانه ضعيفا من كبار القوم أو يعني دفع شرهم وأداهم أو لوجود مصلحة لأنهم يدافعون على الإسلام والمسلمين إذا وجدت الحاجة إليهم يبقى سهم المؤلفة قلوبهم قائمة. فإذا كان في زمن الإمام قوم لا يطيعونه إلا للدنيا ولا يقدر على إدخالهم تحت طاعته بالقسر والغلب والغلبة فله أن يتألفهم ولا يكون لفشو الإسلام تأثير لأنه لم ينفع بخصوص هذه الواقعة. نعم فشو الإسلام وانتشاره لا ينفع في واقعة معينة. قد يكون الإسلام منتشر وقوي وكذا لكن فئة من الناس لا ينفع فيهم إلا التأليف إذن يعني يبقى هذا الحكم ساريا ما وجدت مصلحة. وثم هذه مسألة تاريخية يقول قد عد ابن الجوزي أسماء المؤلفة قلوبهم في جزء مفرد فبلغوا نحو 50 نفسا الذين أعطاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب قول الله تعالى وفي الرقاب وهو يشمل بعمومه المكاتب وغيره. وقال ابن عباس لا بأس أن يعتق من زكاة ماله ذكره عنه أحمد والبخاري. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويبعدني من النار فقال أعتق النسمة وفك الرقبة. قال يا رسول الله أوليس واحدا؟ قال لا عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. رواه أحمد والدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح المتعفف. رواه الخمسة إلا أبا داود. نعم هذا صف من أصناف أهل الزكاة في الرقاب الوارد في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يقول وهو يشمل بعمومه في قوله تعالى وفي الرقاب يشمل المكاتب وغيره. في الرقاب يعني الأرضاء سواء كان دقيقا صرفا أو كان مكاتبا أو كان مبعضا، يعني يدخل فيه جميع هذه، يعني بمعنى أن كل من شمله الربح سواء كان ربا كاملا أو كان مبعضا أو كان مكاتبا، فالمكاتب رقيق ما بقي عليه كلس. يقول يشمل ذا يشمل هؤلاء كلهم. ويقال ابن عباس لا بأس أن يعتق من زكاة ماله، يعني إذا كان له عبيد وإماء وممالك إلى آخره وجبت عليه زكاة، فبقدر المال يعني يقوم هذا العبد فيعتقه. يقول لا بأس. هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه، ذكره عنه أحمد والبخاري. أما الأحاديث في هذا الباب فأولها حديث البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. سؤال مهم، وكل مؤمن يسعى إلى هذا، أنه يقرب من الجنة ويبعد من النار. فما هو العمل الذي يقربك من الجنة ويبعدك عن النار؟ جاء هذا الرجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اعتق النسمة وفك الرقبة. هذا من أجل الأعمال، من أجل الأعمال هو ذلك، يعني في أيام انتشار الرق، والإسلام جاء والرق منتشر انتشارا كبيرا في الدنيا كلها، في جزيرة العرب وفي غيرها. الرق كان منتشرا انتشارا كبيرا بحق وبغير حق. طبعا أصل الرق هو الحروب، أصله الحروب والاقتتال، فيأسر بعض يعني المحاربين بعضا فيعتبر أسيرا رقيقا عنده، وثم انتشر بعد ذلك بطرق غير شرعية بشراء وغيره. المهم جاء الإسلام والعالم كله يمارس هذا العمل اللا إنساني غير إنساني بعضهم مع بعض، ثم استمر سبب الرق لوجود لوجوده وضرورة وجوده، وهو الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله للدفاع عن الدعوة الإسلامية أمر من ذروة، هو ذروة سنام الإسلام، فلا بد منه. فلما يحصل الجهاد لا بد أن يحصل أسر وأسارة وكذا، فيبقى الحكم يعني أن هناك سبب للرق موجود فيكون هناك رق. لكن مع هذا الإسلام حرص كل الحرص على فك الرقاب وعلى عتق الرقاب، وأوجب الكفارات، يعني من الكفارات أولها عتق الرقبة، كفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة الجماع في رمضان، كل ذلك نعم في نهار رمضان، كل ذلك جعله الشرع وسيلة يعني فتح باب عتق الرقاب. وأيضا هنا الحث عليه صدقة مطلقة. جاء هذا الرجل يسأل: ما الذي يقربني من الجنة ويبعدني عنها؟ قال: اعتق النسمة، اعتق النسمة وفك الرقبة. ثم سأله الرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، أوليس واحد عتق الرقبة، عتق النسمة وفك الرقبة، أوليس واحد أن فك الرقبة يعني فكها من تملكها من أسلها، يعني عتقها، والعتق هو أيضا الفكاة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، عتق النسمة أن تفرد بعتقها واحدة كاملة، وأما فك الرقبة أن تشارك في ثمنها، تشارك في ثمنها. وهذا اصطلاح ومعنى خاص قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا في المعنى من حيث أن المآل واحد، أن المآل واحد، وهو يعني فكاك هذه الرقبة المملوكة من أسرها أو من تملكها. نعم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم حق الله، حق على الله عونه: الغازي في سبيل الله، وهذا له معنى كبير سيأتينا في الجهاد، وأن الغازي في سبيل الله الله معه يعينه ما دام في سبيل الله حقا لا يريد إلا وجه الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد من قتل في سبيل الله، ومن قتل في سبيل، ومن الذي يقتل في سبيل الله؟ يعني عزيز وجوده الذي يقتل، أن يكون يجاهد خالصا لله سبحانه وتعالى، خالصا لتكون كلمة الله هي العليا، لا لغرض ولا لميل لأحد ولا ضد أحد ولا لشهوة وهوى، إنما يكون قصده رفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول: فهذا من حق الله عليه أن يعينه. والمكاتب الذي يريد الأداء، المكاتب يعني العبد المملوك الذي كاتب وليه على أن يعني يعطيه أجزاء شهرية أو سنوية أو يومية أو كذا بمبلغ معين هي قيمته التي اتفقوا عليها، حتى فإذا أعطاه انتهى منه فك رقبته، يعني عتق. المكاتب الذي يريد الأداء، يعني مدام بنيته أن يؤدي ما التزم به فالله يعينه. والناكح المتعفف. هذا الحديث هذا حديث من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم والأمور العادية عن مثل قواعد عامة. حق الله على أو حق على الله هذا حق من الله تفضل، لا كما يقول المعتزلة إنه يجب على الله على يعني للعباد كذا الأصلح والمصلحة، لا هذا تفضل من الله سبحانه وتعالى فجعل للناس حقا عليه، كما في حديث معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، حق الله على العباد كذا وحق العباد على الله أن يدخلوا الجنة. نعم نعم هي حق الله على العباد، حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله من لا يشرك به شيئا. فهذا الحق من الله تفضل من الله وإحسان، الله سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه، لا كما يقول بعض الفرق المبتدع في المعتزلة أنه واجب بالعقل أن الله يعطي كذا، لا. فهذا هو معنى قوله حق الله أو حق على الله أن يعين، أو هؤلاء ثلاثة حق على الله أن يعينهم، الغازي في سبيل الله يعينه الله سبحانه وتعالى، والمكاتب بشارة من الله سبحانه وتعالى أنه سيعين هذا، والمكاتب الذي يريد الأداء في نيته الأداء، وكذلك الداء المدين الذي يريد، والمدين المدين في حديث آخر، المدين الذي عليه الدين الذي يأخذ الدين يضطر إلى آخر دين لمصالحه أو لكذا إلى آخره في نيته أن يقضيه يعينه الله تعالى على قضائه، والمكاتب الذي يريد الأداء. والمكاتب هنا إلى أنه التزم بشيء هو دين في ذمته، فإذا نوى أداءه أعانه الله على ذلك الأداء. والناكح المتعفف رواه الخمسة إلا أبا داود. شاهد بالحديث أنه ذكر فيه المكاتب الذي يريد الأداء إن الله يعينه، كيف أن حقا على الله يعينه؟ قال العلم بوضع الأسباب الظاهرة، وهو أنه يعطى، يؤخذ من هذا الحديث أنه يعطى من مال الصدقة ليستعين بها على أداء ما التزم به من مال المكاتب. قوله هنا في الحديث والمكاتب وغيره، قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى وفي الرقاب، فروي عن علي بن أبي طالب وسعيد بن جبير والليث بن سعد والإمام الثوري والعترة يعني أهل البيت والحنفية والشافعية وأكثر العلم أن المراد به المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة. هؤلاء يعني السلف والأئمة قالوا المراد بقوله وفي الرقاب يعني المكاتبون يعانون على أداء ما التزموا به في على كتاب في كتابتهم يعني مكتبتهم. وروي عن ابن عباس والحسن البصري ومالك والإمام أحمد بن حنبل وأبي ثور وأبي عبيد، وإليه مال البخاري في يعني صاحب الصحيح وابن المنذر، أن المراد بذلك أنها تشترى رقاب لتعتق. لاحظ المذهب الأول إيش؟ أنها المكاتبين هم أولى في الرقاب يعني المكاتبين يعطون اللي يسددوا ما عليهم من أجزاء أو من نجوم الكتابة. والمذهب الثاني يقول لا، هم أرقاء يشترون فيعتقون، يشترون فيعتقون. واحتج هؤلاء الذين قالوا أنهم أرقاء يعني رقاب تشترى لتعتق لأنه لو اختصت بالمكاتب لدخل في حكم الغارمي، المكاتب في حكم الغارمي لأنه الآن هو مطالب بمال وليس مطالب بفكاك رقبته، قال لأنه غارم، وبأن شراء الرقبة لتعتق أولى من إعانة المكاتب لأنه قد يعان ولا يعتق، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولأن الشراء يتيسر من كل وقت بخلاف الكتابة. يقول الزهري من يعني التابعين يقول إنه يجمع بين الأمرين، ولعل هذا هو الأظهر، يجمع بين الأمرين بين إعانة المكاتب وبين شراء رقبة ليعترفها، وإليه أشار المصنف وهو الظاهر، لأن الآية تحتمل الأمرين، وحديث البراء المذكور فيه دليل على أن فك الرقاب غير عتقها، وعلى أن العتق وإعانة المكاتبين على مال الكتابة من الأعمال المقربة من الجنة والمبعدة من النار. أما قوله في الحديث حق الله فيه دليل على أن الله يتولى إعانة هؤلاء الثلاثة ويتفضل عليهم بألا يحوجهم، لكن بشرط، لكل منهم شرط خاص، بشرط أن يكون الغازي غازيا في سبيل الله، والمكاتب مريدا للأداء لا يريد يعني المماطرة، والناكح أيضا يريد التعفف وليس مجرد الاستمتاع. يقول فإن كانت هذه يعني حق على الله يعينهم بهذه الشروط، الغازي يكون في سبيل الله والمكاتب يريد الأداء والناكح الذي يتزوج يريد الإعفاء التعفف ولا يريد مجرد التلذذ. اختلف في المكاتب إذا كان فاسقا. هنا مسألة، المكاتب إذا كان فاسقا هل يعان على فك رقبته؟ هل يعان على الكتابة أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم لأنه يعان، قالوا لأنه لا قرأ لا يعان، قالوا بعض أهل العلم قالوا أنه لا يعان لأنه لا قربة في إعانته. قال الشافعي وبعض والإمام يحيى يقول وغيرهم أنه يعان، والظاهر أنه يعان، ظاهر أنه يعان، يدخل في قوله وفي الرقاب وإن كان فاسقا ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ففسقه لا يمنع من إعطائه الصدقة وهو مستحب لها، كما أن فسق الفقير والمسكين لا يمنع من إعطائه الصدقة. نعم. باب الغارمين. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة، لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه أحمد وأبو داود. وعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا